وحسب هي او مبتدا وحسب خبر هكذا. معنى الكفايه يا شيخ معنى كفيك معنى كفيك فيها لا كافيك الله كافيك والله كافي المؤمنين الله كافيك وكافي المؤمنين. طيب وماله الا الله وانت الواو غلط لكن ثم صح فتقول انا ماليش غير ربنا ثم انت صح لا بأس هذا لا بأس وهذا من الله ومنك غلط هذا من الله ايه ثم منك صح لان فعلا انت اعطيتني مالا يبقى ربنا اعطاني وانت كمان اعطتني لكن اخليها بثم وهذا من بركات الله وبركاتك هذا من بركات الله ثم من بركاتك وهذا الانسان يصدر منه البركات نعم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الزيتون فيه بركه فكالانسان المؤمن يصدر منه البركات يعني الافعال المباركات والله لي في السماء وانت في الارض هذه واو اسمها واو الشرك الواوات هذه كلها اسمها واو الشرك كلها تستبدلها بماذا بثم او يقول والله وحياه فلان مع بعضها والله صح لكن لما تقولها بحياه فلان لا يجوز طيب هل اقول والله ثم وحياه فلان لا لان الحادث مثل التوكل عرفتم فالتوكل انا قلت لك ما ينفعش تقول متوكل بس ثم عليك كذلك ما اقولش والله ثم وانت ما ينفعش او اقول والله ثم والنبي ما برضه ما ينفعش لان الحادث خاص بمن فزيها التوكل عشان تفهم كويس او يقول نذرا لله ولفلان هذا في تفصيل لو قال نذرا لله ثم لفلان بمعنى ان النذر هذا ساعود به على ال فلان فلا باس يعني انا ساذبح مثلا الكبش لله لكن لفلان يعني ساطعمه منه فهذا جائز لان التفريق هنا ان النذر كعباده فهو لمن فهو لله كاطعام فهو للعباد فهذا في تفصيل اما لو كان النذر عباده لله ولفلان حرام لا يجوز ولا يجوز ثم لفلان برضه ما ينفعش لان النذر مثل ايه مثل التوكل ومثل الحلف فانه لا يجوز اما ان كان تقصد ان النذر ده لآل فلان بمعنى ستعطيهم منه يبقى هذا نذر بمعنى ستعود فائده عليه اما كعباده فهو لله وحده جل وعلا وانا تائب لله وفلان الله هذا غلط لان التوبه تكون لله وحده دليلها وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون او ارجو الله وفلانا ممكن ارجو الله ثم فلانا ارجو الله ثم فلانا لانه يجوز ان الانسان يرجو الخير فاذا فيه الواو وفيه الايه الثم وفيه انتفاء الواو ثم في اشياء ما ينفعش بها لا واو ولا ثم زي الحرف وزي التوكل وفي اشياء ينفع فيها الواو وفي اشياء ينفع فيها الثم كالتي ذكرناها هذه الله ثم انت وهكذا طيب وفيه واو تنفع من غير ثم انا اقول انا اطيع الله ورسوله انا اطيع الله ورسوله ولا تعصي الله ورسوله هذا كله جائز هذا كله جائز من غير ثم ولا بالواو اذا في امور لا يصح فيها لا واو ولا ثم وامور يصح فيها ثم لا يصح فيها الواو وامور يصح فيها الواو ليس يصح فيها ثم لا هذا غلط ولا عصيمة هذا قرن لله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم وتسوية فلذا قال بئس خطيب القوم أنت لما قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال بئس خطيب الأنبياء بئس خطيب القوم أنت قل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى ولا تقل من يعصيهما لأن من يعصيهما يأتي بالذهن أنهما إلهين اثنين الله ومحمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير يا إخوان فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت لا يجوز لأنه جعل مشيئة الله مثل مشيئة العبد لكن ما شاء الله وحده ولا ما شاء الله ثم شئت ما شاء الله ثم شئت

وأمسكه في إرادة قد طاحنة. هذا حديث إيه؟ أنا لو معي مصر فيه لما صلاح وطعنه صحيحين ثلاثة. هذا أيضا إيه؟ حديث إيه ده؟ نفس. طيب بعد أن النفس رحت محس على المصر ومخضرها وفتحتها ونويت إن إيه؟ هذا هم هذا حكم أنت. إذا رحت لفيت لوقا لو رحتك منه يبقى لفعت يبقى محاولة قطع وزين. عدد بكم مرحلة الآن؟ ثلاثة. مرحلة لا حساب عليها ومرحلة عليها حساب ومرحلة محاسبة كاملة. مرحلة التفكير في القطع هذه لا حساب عليها. مرحلة الهم بالقطع هذه عليها حساب. مرحلة القتل هذه معروفة. تمام كده؟ مرحلة الهم بالقتل عليها حساب من مين؟ من الله. من الله واحد. ودي غير الشروع بالقتل. خد بالك. الهم بالقتل شيء والشروع بالقتل شيء ثاني. الهم بالقتل ان انا حضرت المطوى او الدم او المسافر حضرت كل دوليه. حضرت كل ادوات القتل واستعدت بها لكي يقتل هذا ايه؟ هم. لكن لو رحت وضربته فانحرف والمطوى جت في الحيط وجت في الشروع في القتل. عرفت يا شباب؟ طيب اما حديث النفس فمن فضله انه لا حساب عليه من فضل الله. والا احيانا وانت في حالات الغير تفكر في افعال لو فوجئت عليها فكر. انسان يقصد من امراته فيقول ادخل اخوها ولا ولع فيها هي ولا غيرها يحكم يحكم. او يقصد من فلان يقول ولع فيهم واحرق ودمر كل كذا كل البلد حلف في اللي فيه. احيانا ضابط بوليس يضربه تحدث نفسك بانك لو استطعت تحرق وزاره الداخليه كل اللي فيها وتموت وزير الداخليه ورئيس مبارك والناس كلها يحدث هانه النفس. هذا حديث النفس هذا عقاب عليه؟ لا لا عقاب عليه. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عفى لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم. اما الهم الهم اللي عددت المسدس وحشيته بالرصاص وانطلقت لكذا انا خلاص كده وقع عليا ذنب ما هو لا ادري بس وقع عليك ذنب الهم هذا بالذنب. لو انا لما كنت اعوذ انا اخطر انا اوجه مسلما ما هذا استغفر الله تبت الى الله ورجعك تنقلب السيئه الى ايه؟ لان من هم بسيئه فلم يعملها كنت مثله حسن. طيب انا شايل مسدس ورايح وناوي ما لو ما تبتش ولا اي شيء لكن وانا ماشي كده قابلت واحد رايح فين؟ رايح مشوار عند فلان. قال لي فلان كاتب الصوت. قلت لي رحت رايح تنقلب الحجم اللي زيها بقيت كما هي فين. ماشي يا شباب عرفنا الفرق بين حديث النفس الهم هو ده المرتبط بالنيه والفعل برضه مرتبط بالنيه. تمام كده؟ فهذا مراحل حديث النفس. النية عليها أجر وعليها وزن إذا ارتبطت بهم بالهم بالفعل. لكن إنك تحدث نفسك أنا نفسي أروح أحج 10 مرات وأعتمر كذا مرة ونفسي يبقى معايا ملايين وأعطيها طلاب العلم وأبني مؤسسات وأعمل كذا هذا كله حديث نفسه. لو تعلق بنية صادقة خلصت عليها أجر خلصت عليها أجر. طيب الشيخ في تحمل الأمر بالنية لكن مانع في ما صار. ما هذا الوزن موجود. لكن رد ذكره نفس الهم هل يتكرر؟ نعم. كلما ردت تكرر الذنب كلما تكرر الوزن. يعني هم واتعار. نعم. ثم هم واتعار. نعم. نعم طبعا طبعا. ضربته بالرصاص ما كانش موجود. ضربته طلعت ضربت المخدة. ثاني يوم رحت اضرب برضه مش عارف حصل ايه مش قادر اعمل ايه. كل ما اروح الاقيه ملبس محصن متنيل بيه. كل ما اروح لوجيهه الاقيه متنيل بيه. يبقى هنا ايه هنا الظروف كل يوم باخدها. الظروف انا ما اعرفش ارد المثال بيه عشان يعني متفكوها البيان اللي ده. ف هذه الامور واضحه جدا. انت تريد تشعل نار في شيء في حته تريد تولع نار في حقل فلان في بيت فلان تولع النار في فلان وبعدين خدت البنزين وخدت الكبريت ورحت تولع اذنبت ولا اذنبتش؟ اذنبت. لكن لما جيت تولع الكبريت ما اشتغلتش البنزين اتكب هذا ايه هنا حصل عارض منع فعل الذنب فاخذت ذنب الهم دون نقص ذنب الكعب. طيب خلينا بقى احنا كلامنا في الشرط خلينا نتكلم في الخير. نتكلم في الخير. الخير انا احدث نفسي بالجهاد ولازم احدث نفسك بالجهاد ولو لم احدث نفسك بالجهاد تأتي مش الجهاد اللي هو جهاد النفس والشيطان هذا واجب وانما المقصود جهاد العدو وخسب العدو وليس الجهاد فقط دفع وانما جهاد انك تخرج تقاتل اعداء الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلا. طيب فانت تريد ان تفعل الحسن قلت لنفسك الاسرة الفلانية الموجودة في المكان الفلاني فقراء وانا الحمد لله عندي مال اعطيه هذا كلام نفسي. قلت لا انا اعطيهم فعلا معايا كذا اذا احدد مثلا 10 جنيهات وانطلق اخذت 10 جنيهات ورايح اخذ ثواب نعم انا هم بالحسنه واخذ الثواب واخذ الثواب. فاذا رحت واعطيتهم 10 جنيه هذا تاخذ ثواب الحسنه ب10 امثله. اما لو لم تعطيه انت الحسنه بواحده قبل ان تذهب روح ما لتمش خلاص يبقى انت ايه العشرة دي بتاعك تجيبك لكنك واخد حسنه واحده حسنه واحده. ولذا خد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم العذر هؤلاء خدوا نفس الاجر بتاعكم ليس نفسه وانما خدوا اجركم في الهم وليس في فمن قاتل في بدر وقتل احد الكفار غير عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي هو حدث نفسه بالغزو ولم يدفع هذا له بسبب ايه؟ الهم. فشركوكم الاجر الشيخ المعتمد تفصيل رائع كده شركوكم الاجر عن اجر الهم بالحسنه وليس اجر الحسنه نفسها ليس اجر الهم ليس اجر الحسنه أجل الهم أجل النية يبقى من فعل الشر نيجي بقى لفعل الخير. احنا فعل الشر قلنا فيه 3 أشياء حديث نفس هم فعل بالنسبة لفعل الحسنات 4 أشياء 4 أشياء مش 3 الهم حديث النفس النية الهم الفعل حديث النفس ده مالوش حاجة النية عمار طبعا الهم اعلى الفعل نفسه اعلى الفعل نفسه اعلى شيء الفعل نفسه اعلى شيء. فمجرد النية لا تاخذ بها ثواب من عند الله تبارك وتعالى. فمن نوى حسنة من غير ما يهم بيها ولا يعملها فكتب له حسنة. ولذا انت الان نفترض ان عمرك 80 سنة باي خرج الشباب للغزو انت تبكي تريد ان تبكي لا تستاهل تهمني لا تستاهل اصلا تهمني لا تستاهل تشيل الرصاص ولا تستاهل تركب الدبابة صح انت فوق 80 ومريض اقول فوق 80 هو مريض لا يستطيع تروح تركب الدبابة ولا روح كلمتها ولا راح تموت وخلاص مفيش فايده مفيش مصلحه من ذهابك. طيب انت عندك 100 لو لم تاخذ على الاجر ما يمكن فتاخذ 100 الخمس ولو لم تهم ولو لم تفعل لان هنا في عذر هناك يقول لك عذر قاهر منعك من كل من الهم والفعل وهذا هو الفرق بين فعل الخيرات وفعل الشرور. فعل الشرور ربنا عز وجل بيعفو سبحانه جل وعلا. فعل الخيرات ربنا عز وجل بيزيد اجره عظيم تبارك وتعالى. ففرقوا بقى ما بين 3 أشياء في فعل الشر وبين 4 أشياء في فعل الخير. وحديث النفس نيجي برضه في الحرم. في الحرم بتحدث نفسك تهد الكعبة. عليه وجه بعض العلماء يقول نعم انا مخطئ. مخطئ. لكن لو نويت وحملنا هذه الإرادة وما يرد فيه الإلحاد بظلم الرزق من عذاب الأليم هنا ثواب عقاب الهم مضاعف لقول الأليم لأن هذا حرف ينبغي أن تحدثك نفسك بالخير فقط بالخير. ومن من يدخل المسجد ويفكر في هدم المسجد وفي حرق المصلين هذا نادر، هذا نادر إلا كان منافقا والمنافق لا يدعه عمل صالح. كرمك الله الإخلاص. ثلاثة يعني أنا في الخير أربعة. في الخير أربعة. في الشر ثلاثة. النية ليش ما جبتش أنا في الخير؟ ده من فضله إنه الحق على حبيب النفس فلم يحدث فيها الهم ولا فهم. فهذا عرف قلت لك فعل الشرور فيه العدل. فيه العدل. شفنا لما جبت مثل قول يوسف عليه السلام هم بها. لا هذا هم بها اللي يفعل كان فاحش. هذا أراد أن يزني هم فعلا امرأة جميلة والجو زي ما أنت شايفه وكذا المرأة جميلة وجاية ترعوده هو هم وهذا لإثبات رجولته ولعدم النقص الأنبياء. لكن قلت لك لما تيجي تهم بشيء وترجع تقول استغفر الله ينقلب السيئة إيه؟ الحسد. قلت لك لا لأن من هم بالسيئة فلن يفعلها كتبت له حسنة كاملة. هنا يوسف عليه السلام هم فيها بعضهم قال فقط عند حديث النفس والبعض قال ذات لا أكثر من ذلك. لكن صرف عنه بفضل الله جل وعلا لأنه من عبادة المخلصين. ولذا المفسرون في القيم يذكر 12 دليلا على فضل يوسف عليه السلام لأن هي نفسها شاهدة الآن أضحك الحق وأنا روضتها نفسي وإن أنا من الصادقين. طيب يبقى إذا الرياء ده اللي هو الهم بالرياء اللي هو حديث ونية وهم فعل الشرور والرياء اللي هو حب الظهور والمديح والسمعة اللي هو حب المدح من الناس قلنا بعضه شر وبعضه طيب. فأما الذي تريد به وجه الناس فهو شر المحض والعياذ بالله وأما الذي تريد به وجه الله ووجه الناس فهو شر المحض وأما الذي تريد وجه الله وحده فهو الخير. فحتى لما بتحب الناس تشوفك لكي يقتدوا يبقى أنت برضه مريد وجه الله وحده. طيب طريق هذا الكلام الإخلاص والإخلاص ما أسهل أن تجذبك وطريقة سهلة للجذب في الصدق. نعم الحل الوحيد المراقبة لكي تأتي الإخلاص دائما لا يفرضك هل يراني الله ولا لا دائما يسأل نفسك هل يراني الله ولا لا كنت بتصلي هل ربنا يراني كنت بتستشهد هل ربنا يراني كنت بتفعل أي شيء هل ربنا يراني كنت بتكلم واحد لكي تخادعه تقول هل ربنا يسمعني ولا يراني. فطبعا لو انت واثق من المساله دي اللي انت ثقه كل ما تيجي تعمل حاجه لا لا لا تيجي تعمل خدمه بسيطه لان الله يراك هذه المراقبه هي الوحيده التي تجلب قالت فان لم تاتي حاولت ما فيش بتغيب عنك ببداها كده وده كتير ناس بيعملوا بيبداها كده وبعدين ياخدوا ابتسامه واشراق وش اللي قدامه ومديحه وجابه الشديد ده فيفتن بهذا الاعجاب فينجح حكايه ان الله يراه ويبتدي يحاول ان يستمر مزيدا من الاعجاب من الذي يسمعه او يراه. ما حلها؟ حلها بقى قال لك الى الله في الكلمه الاخيره من الليل صراحه تقوم وحدك بالليل ولا يراك احد وتبدا الى الكلمه الاخيره من الليل. نجينا من الرياء ارزقنا الاخلاص بالقول والعمل ما ملهاش حل الا هذا. واذا لححت على الله اجابك وهو يحب الملوحيه في الدعاء جل وعلا يحب به فالح عليه وتكفي الاخلاص. اذا الاخلاص ياتي بطريقتين بالمراقبه والالحاح ملوش حل تاني ملوش طريقه اخرى ملوش طريقه اخرى ما هو ما تذكر مش هيكون الا بايه؟ بهذا. طيب طيب الاخلاص أن يخلص والإخلاص من التخليص من تخليص العسل من الشمس وهذا اسمه له اسمين الإخلاص والنصح. النصيحة تخليص العسل من الشوائب والإخلاص أيضا تخليص العسل من الشوائب. وبعضهم قال لا النصح نصح اللبن والإخلاص خلوص العسل. نصح اللبن خلوص العسل. نصح اللبن اللبن لما يجي يغلي فيطلع عليه طبقات لما تزيلها نصحت اللبن فصار اللبن صافيا من الشوائب. والاخلاص هو متعلق بالعسل والراجح ان الاثنين متعلقين بالعسل لان العسل لما تجنيه لازم تشيل منه الشوائب فلما تشيل منه الشوائب اسمه العسل الصافي

والشرك، مع أنه كذب على نفسه الرحمة، كذب الرحمة على نفسه أولا إلا أن يشرك به، فالتشبيه هذا من الشرك الهون، الشرك الهون ومن خصائص الألوهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الصدق، فإن شبه العبودية بإنسان لا مقارنة، القدم الأولى كمال الحب، القدم الثانية كمال الصدق، ولا يمكن العبودية أن تقوم بتبعها، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الحسنين، كلما زاد الحب وزاد الذل كلما كملت العبادة وخلصت، كلما جاءوا ليس هل فعلا الناس يصلي بحب وذل ولا البعض يصلي عشان ما تعذبش واشترك صلاة والصلاة فرض وهنا بأدي الفرض، لكن هل هو بيعملها مع في كمال حب وكمال ذل؟ هل معظم الناس يفعلون هذا؟ ما يفعلون هذا؟ ولا هم يفعلون لإسقاط الفريضة؟ يعني البعض يقول إسقاط الفريضة التخلص منها. الحمد رب العصر ما أخلص. وشوفوا هو في السفر لكن كانوا يجمع بتوع العصر عشان يخلص. هذا كمال حب وكمال ذل؟ كمال الحب معناه التمتع بالصلاة. وهذه لم نصل إليها. أنا أتكلم عن ما أنا أعرف. لكن هل فعلا أنت كل واحد فينا يسأل نفسه؟ هو بيصلي هو مستمتع بالصلاة نفسه لا تنتهي الصلاة ونفسه الإمام يركع ما يخلص فهذا كمال المتعة لذا قال جعلت قرة عين في الصلاة هل أنت أيها الأخ المسلم قرة عين في الصلاة فعلا تستمتع بها تنتظر فتشتاق إلى أذان الفرض الذي يليه لم نصل لها هذا كمال إذا ذل ولا حب كمال حب لا كمال حب بس هذا كمال حب التمتع بالصلاة حب فقط ليس ذل هذا ليس ذل هذا كمال الذل الخضوع والبكاء من خشية الله عز وجل أنت مشتاق للصلاة هذا حب لما تأتي الصلاة تتذلل فيها هذا ذل الذل غير الحب الذل غير الحب تماما الحب متعة والذل خضوع الخضوع وأنت راكع شعورك وأنت راكع أن أنت مذلول جدا ولما تيجي تسجد مذلول ضائع لا شيء أنا لا شيء أنا لا شيء في غاية الحاجة إليك هذا غير الحب ذل شيء والحب شيء آخر لا بد يجتمع ولا يفترق أبدا إن افترقا كان الضياع لأن الصوفية والرهبان عندهم حب بدون خوف وبدون صواب إنما لا بد من اجتماع الحب والذل معا لا بد طيب قال وتفاوت منازل الخلق هنا ان هذا خاشع يعني في واحد بيركع لان الركوع ركن اركان الصلاه وفي واحد بيركع لان الركوع ركن اركان الصلاه ولانه يساوي خذل لله وهناك من يسجد لان السجود ركن تبطل الصلاه بدونه وهناك من يسجد لانه طبعا ركن لكن لانه هو يريد ان يخشع يتذل لله عز وجل بتغيب عننا عن شخص تغيب والله تغيب بيسكت وخلاص لكن لا يسكت هو ليتذلل لا يحدث إلا من رحم الله جل وعلا فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه دي خالص حق يحدث يقول له ارحمنا أبوس رجلي أبوس إيدك هذا طبعا خضوع وخشوع لغير الله جل وعلا ما لا نأكل ضرورة ما لا نأكل ضرورة شديدة وهذا من المحال أن تجيء لي شريعة من الشرائع أن يخضع الإنسان لغير الله وقبحه مستقر في كل فترة وعقل منظر سيخي أن تشوف واحد يسجد واحد أو واحد موطي يبوس رجل واحد منظر سخيف الفطرة لا تقبل والعقل يأبان يعني أنت لو شفت واحد موطي رجل واحد يبوس تتقرف ولا لا ثم اللي ساجد عامل اشبه بذلك واكثر ما هو اللي ساجد حاطط بقه في الارض وراسه في الارض صح

ومن الحلف باسمه تعظيما وإجلالا له، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما جانب التشبه، التشبيه أن تشبه الله بحد، أما التشبه فأن يصطنع صفة يدعي بها الألوهية والربوبية. فمن تعاظم وتكبر، هذا التكبر صفة لمن؟ لله. فالذي يتكبر هذا مدعي الألوهية والعياذ بالله. ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم، هذا طبعا والعياذ بالله. يقول لا تمدحوني، وهذا المرائي والمسمع يريد الناس أن يمدحوه. اللي قال امدحوني هو الله، لأن الله قال اذكروني أذكركم، ونحن لكي نذكره نمدحه، لأن ذكر أسماء الله مدح والحمد مدح لله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك مدح نفسه. فالإنسان فينا لما يحب الناس تمدحه يبقى هو متشبه بالله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي الشعراء ليمدحوا، لا، لكن يحب أن يأتي الشعراء ليمدحوا الإسلام. فإن مدحوه فمن جانب دعوته صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما يقبل أن واحد شاعر يقول يمين كحيل عينين يبيض الخدين، هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي. إلى الآن يحدث يا كحيل العينين يا جميل الخدين يا اللي منور، إيش كلام فاضي؟ وأنت يا طه لحبيبي وما فيش غيرك على الفاهم. أولا اسم طه ليس اسمك، هذا حرفين غلط، حرفين طه وليس اسم اللحن، وهذا كلام غريب. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يمدح الإسلام، من يمدح الدين، من يمدح الدعوة، من يمدح الجهاد. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة فقد تشبه بالله. يعني واحد يقول ادعوني وانا احميكم، استعينوا بي وانا افعل معكم كذا، خافوا مني والا انا اعمل فيكم واسوي. هذا كله منازع به تبارك وتعالى في الربوبيه والالوهيه، وهو حقيق يعني جدير بان يهينه الله غايه الهواء ويذله غايه الذل ويجعله تحت اقدام خلقه. وقد فعلها الله مع النمرود ومع فرعون ومع قارون ومع هامان، اذلهم الله جل وعلا وجعلهم تحت الاقدام، وأذل أبا جهل، وأذل أبا لهب، وأذل كثيرا من الجماهير، وأذل كسرى اللي مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه: عبد من عبيدي يضع اسمه قبل اسمي، أرسل اثنين يأتياني به. فمزق الله ملكه وأذله، وكثير طواغيت كثيرون أذلهم الله عز وجل. وفي الصحيح أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما اعتقته. العظمة إزاري، الإزار هو مكان الجزء الأسفل، الذي يغطي الجزء الأسفل اسمه إزار، واللي يغطي الجزء الأعلى اسمه رداء. وهذا بقى يظهر في ملابس الإحرام، ملابس الإحرام مكونة من إزار ورداء، الإزار يغطي الجزء الأسفل، والجيبة التي تلبسها المرأة تسمى إزار، والبنطلون الذي تلبسه أنت ما هو إزار. طيب، والرداء هو ما يغطي الجزء الأعلى. فهنا قال: العظمة إزاري. هل معنى ذلك إثبات صفة الإزار والرداء لله جل وعلا؟ عجيب. بعض أهل العلم قال صفة الإزار والرداء لله غلط، هذا غلط كبير جدا وشديد جدا، ولكن المقصود هنا إثبات صفتي العظمة والكبرياء. واما ذكر الازار والرداء فهو اثبات اللزوم، اللزوم، لزوم العظمه والكبرياء لله كلزوم الرداء والازار لك. كما هذا تشبيه الرؤيا، وليس الله بالمد، تشبيه الرؤيا بالرؤيا يعني وضوح الرؤيا بوضوح الرؤيا، وليس تشبيه الله بالبذر. انت انا بذره لك كل مرة تعمل لنا تجينا بحاجة. مرة لنا ايه ومرة لنا كل يوم لنا حاجة كده. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية، وتشبيه الصوت بالصوت. قال: وصوت الله ايه؟ كسلسلة على صفوان. هذا تشبيه الصوت بالصوت، يعني تشبيه وقع الصوت بوقع الصوت.

هذا كله لا بأس به. لكن يسمي نفسه الله أو الرحمن أو رب الأرباب أو مالك الملوك أو الفاطر لا، أو باري برضو لا. قيوم قيوم هذه جائزة، هذه بأس، لأن قيوم هي قائم، وقال كما هو قائم على كل نفس ما كسبت، فالقائم لا بأس به، والقيوم صفة مبالغة من القائم. ثلاث شرطين يا شيخ. اللي هي ألا يكون له وصفا حديث، يعني لا يكون له وصف. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الحق. طيب. قال إن قومي أسمعوا يا حسن. أنا إذا حكمتهم بشيء أتوا أنت حكمت بينهم. نعم، فقال إن الله هو الحق. قال إن الله. فأنا وصف بالفعل. نعم. لكن لا بأس أن يوصف إنسان بأنه حق. ولذا قال الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، فلا بأس. لكن يدعي صفة الحكم بغير لله عز وجل صفة الله في الحكم، لا. إذا كل اسم لله جائز عدا الأسماء التي لا يمكن أن يوصف بها الله، كملك الملوك ورب الأرباب والفاطر والباري، وقبل كل شيء الله الرحمن. قل ادعوا الله او ادعوا اي ما تدعو فلا الاسماء تصف. لكن تسمي واحد كريم او علي او رقيب او حفيظ او حافظ ما في باس، او عزيز كل ذا ما في باس. عدم الالف واللام ليه ليه؟ قالت امراته العزيز ذق انك انت العزيز الكريم. وقال يا قوم شعب انك انت الحليم الرشيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم. لا لا ما في بأس، ما الفرق بين الألف ولام وعدم الألف ولام؟ واحد الاستغراق، لا الاستغراق لا الاستغراق ما في مشكلة، ما في مشكلة. قال وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء يعني أكره الله رجل يسمى بشاه شاه أي ملكة منكم أو شاهان شاه شاهان شاه. طيب هذه اللغة لغة الأشتر ولغة الفرس، هذه اللغة الألف نون في الآخر تساوي ألف لام عندنا في الأول، صدقنا ألف نون في الآخرة تساوي ألف لام عندنا في الأول. فمثلا الطالبات حركة طالبات، شيل ألف نون يبقى حركة طالب، حط الألف نون خلي ألف لام في الأول يبقى حركة الطالبات، يبقى طالبان يعني الطلبة. باكستان يعني ايه؟ الباس، صح صح جدا. وهكذا فكل ما تحط ألف لام هم يغيروها إلى ألف نون في الآخر، يحطوا ألف نون في الآخر. فشاه شاه يعني الشاه شاه يعني ملك الملوك. وفي لفظ أغيظ رجل على الله، وهنا قال العلماء يذكر صفة الغيظ لله، رجل يسمى بملك الأملاك أو ملك الملوك. لكن لو واحد قال ملك الملك مالك الملك، وإذا قال ابن الأثير في مقدمة كتاب الكامل في التاريخ قال وقد أمرني مولاي هو الملك مالك الملك ذو الجلال والإكرام أن أكتب هذا الكتاب. ذو الجلال هذه سهلة، الجلالي يعني الجليل، وأنت تقول العالم الجليل. ذو الإكرام يعني الكريم، فهو يقول قال لي الملك الكريم الجليل كما كان، ولكن يشوش بس لا تعرف لا لا يمكنك التعريف. قال فهذا مقصود يغلب على من تشبه به بالاسم الذي لا ينبغي الا به، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليه لا غير، حاكم الحكام والحكام يعني كل الناس، لأن كل الناس يحكم. فأنت في الأسرة الاتحاد، وهذا في المؤسسة الاتحاد، وكل الناس حكام، وإذا قالوا هل يحكم أي بشر، أي بشر لا يحكم فيما يقدر أن يحكم عليه المدير بغير أن نقره فلكم الكافرون. هذه الآية عامة، ولذا إطلاق الكفر الأكبر مصيبة سودة، لأنه معناه تكفير الخلق والعياذ بالله. طيب احنا ابن القيم عمال يفرض علينا ايه؟ كبائر كبائر كبائر كبائر كبائر متعلقه به مسألة التوفيق وما زال فيها. الفصل القادم بقى سوء الظن. سوء الظن طبعا في سوء الظن المنع بالله عز وجل أو في الخلق. توبة كان مثلا رجل ابنه عندما يعطيه تبطل الله ما تفعل ليه لهذا الواحد مثلا شتم والده والعزم ثم قال ربي يا والدي انا تبت يبقى تبت الى الله من يشكر لكن ما يقولش تبت الي هذا ما فعل خطا قالوا له لا تفعل كما استطعت فقد تبت فقال له تبت فتبت الى الله لكن يجوز ان تستغفرك تقول استغفرك يشكر علينا الامام قال الشيخ العثيمين قال الانابه اخص من التوبه نعم. وهي خاصة لله. نعم. كأنه من التوبة لا تقرب لا التوبة تقرب بالله بالسلام التوبة مع رجوع تام. مع رجوع تام إلى الله عز وجل. الاستغفار ينفع للخلق. الاستغفار ينفع للخلق. توبة لا. فممكن أقول لك اغفر لي. ما في بأس. أستغفرك أيضا ما في بأس. إذا قال الله عز وجل كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فالغفران انك تستر عليه وتترك ما فعله في حقك. بارك الله فيكم. اقيم الصلاه.